ماذا تلبس المرأة إذا أرادت الحج أو العمرة؟ قلت الإحرام تغطي وجهها بغير الضر، الخمار كالعادة في أسواق المسلمين، الخمار يكفي ولا حاجة إلى مرقة، ما يجوز المرقة حتى تحل من إحرامها، وهكذا يداها تسترهما بغير قفازين، لا تلبس القفازين ولا البرقة في حال الإحرام من حجة أو العمرة حتى تحل، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.